Book 2 95 95 حروف العطف 2 Konjunksjoner 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Når sluttet hun å jobbe? منذ زواجها؟ Siden hun ble gift? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Ja, hun har ikke jobbet siden hun ble gift. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Etter at hun ble gift, jobber hun ikke mer. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Siden de kjenner hverandre, er de lykkelige. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Siden de har barn, går de sjelden ut. متى تتصل هي بالتليفون؟ Når telefonerer hun? هل أثناء السير؟ Mens hun kjører? نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Ja, mens hun kjører bil. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Hun telefonerer mens hun kjører bil. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Hun ser på TV mens hun stryker tøy. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Hun hører på musikk mens hun gjør oppgavene sine. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Jeg ser ingenting når jeg ikke har på meg briller. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Jeg forstår ingenting når musikken så høy. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Jeg lukter ingenting når jeg forkjølet. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Vi tar en drosje hvis det regner. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Vi reiser jorden rundt hvis vi vinner i lotto. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Vi begynner å spise hvis han ikke kommer snart. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.